بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من مسجد مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد من الله تعالى على خلقه وأنعم عليهم وأحسن إليهم بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم أنقذهم به من الضلالة وبصرهم به من الجهالة وهداهم به إلى صراط مستقيم. فما أحوجنا في هذه الأيام وفي حالنا هذه إلى أن نجدد تمسكنا بالكتاب الذي أنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، والذي وصف الله فيه نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه حريص على هدايتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة، ويؤلمه تعرضنا للمشقة والمكروه، شديد الرحمة بنا، يريد لنا كل الخير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، نسأل الله تعالى شفاعتك لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الكرام، ونبدأ معا لقاء الفجر بالاستماع إلى آية الذكر الحكيم. نستمع إلى آيات بينات لما يتيسر من سورتي الحاقة والمعارج، يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود خاليه